قال رحمه الله: قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وهذه في آية قتل الخطأ، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، كما سيأتي بيان هذا. فهذه الآية فيها التقييد، تقييد الرقبة بالمؤمنة، والآيات الأخرى وهكذا جاء في بعض الأحاديث بالسنة فيها إطلاق الرقبة من غير تقييد، وهذا في ظاهره تعارض بين الآيات، وفي ظاهره إيهام وإشكال، ولكن سيجمع الإمام رحمه الله بين هذه الآيات التي في بعضها الإطلاق وفي بعضها التقييد، وأنه لا تعارض بينها، وإنما هذا من باب حمل المطلق عن المقيد، فما كان مطلقا يحمل على المقيد المذكور في هذه الآية، فكل ما كان مطلقا من الرقاب يرد إلى هذه الآية التي فيها التقييد، التي هي مؤيدة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فإن المقصود من العتق تحرير الرقاب للتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تحرر رقبة كافرة وربما كانت ضدا لنا بعد ذلك، إذا تحررت من الرق وصارت معتقة ربما ذهبت مع الكافرين وفي صفوف الكافرين وجيوش الكافرين، فلذلك ينبغي أن تبقى في الرق الرقبة الكافرة حتى لا تتفرق وربما تتفرق للشر. أما الرقبة المؤمنة فيحث على عتقها لتتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى من شهود الجمع والجماعات وغير ذلك، والحج وغيرها. أما إذا كانت تحت الرق ربما لا يذهب إلا بإذن السيد، يأذن له ويذهب، لأنه يذهب يمين وشمال، لكن لو تفرغ للطاعة فليس لأحد سلطان عليه حتى يستأذنه في فعل بعض الأعمال التي هي من الزلف، وقد قيد العبد في بعض الأشياء أنه لا يشهد الجمعة إلا بإذن السيد وليست عليه جمعة، يعني تسقط عليه عند بعضهم. وهكذا ربما الجماعة أيضا باعتبار الرق مشغول بسيده، فالحاصل هذه الرقبة ما كان من إطلاق، أو قصد هذه الآية ما كان من إطلاق الرقبة فيها ترد إليها وتحمل عليها، ويكون فيها المقصود الذي سيأتي الكلام عليه من حمل المطلق على المقيد، حتى وإن اختلفت مع غيرها في السبب فإن الحكم متحد، وإذا اتحد الحكم فعندهم الصحيح أن المطلق يحمل على المقيد، والحكم هو الأمر بالتحرير، والأسباب مختلفة، فما في الآية المذكورة سببه قتل الخطأ، وما سيأتي في الآيات الأخرى اختلف السبب مع هذه الآية، أي مع سبب هذه الآية، والصحيح عندهم أنه إذا اتحد الحكم اختلف السبب يحمل المطلق عن المقيد، وأما ما سيأتي من اتحاد الحكم واتحاد السبب فهذا لا إشكال فيه في حمل المطلق على المقيد، فلا يبقى المطلق على إطلاقه بل يحمل على ما جاء فيه التقييد. وهذه صور أربع للمطلق مع المقيد سيذكرها الإمام رحمه الله ونستفيدها من كلامه، ويبين فيها خلاف أهل العلم في حمل المطلق على المقيد، متى يحمل ومتى لا يحمل. قال رحمه الله: قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. ففيها إطلاق، فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. وهكذا في الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فكفارة إطعام 10 مساكين أو سقيمة تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس فيها تقييد كفارة الأيمان، وإنما التقييد جاء في هذه الآية التي هي في ما سمعت من قتل الخطأ. فهل تحمل الآيات الأخرى التي فيها الإطلاق على هذه الآية وتكون هي مرد جميع ما جاء من الآيات التي فيها الإطلاق؟ هذا الذي سيكون الكلام عليه. قال رحمه الله: قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منهما فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة كما سمعت في الآيات. وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، وهذا يبحث فيه الأصوليون، وليس هذا الكتاب له، وإنما الكتاب هذا في دفعها من الاضطراب، ومبحث المطلق والمقيد هو في كتب الأصول، ولكن ذكره للحاجة حتى يدفع هذا الإهام، يبين هذه المسألة. أولا مسألة حمل المطلق عن المقيد، لأن دفع الإهام مبني عليها. قال رحمه الله: وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما 4 حالات. تحفظ هذه الحالات من هنا وهكذا في الأضواء وفي كتب الأصول، لكن باعتبار أننا ندرس هذا الكتاب قد لخصت لنا هنا وذكرت هنا. قال: الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليها، كآية الدم التي تقدم الكلام عليها، وهي قوله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فهذه آية الدم، ونظيرها أيضا حرمت عليكم الميتة والدم الآية، وهكذا أيضا آية الدم الأخرى التي جاء فيها ذكر الدم مقيدا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهنا الآيات كما ترى بعضها فيها الإطلاق وبعضها فيها التقييد، فآية الأنعام فيها التقييد: أو دما مسفوحا، وآية البقرة والمائدة فيهما الإطلاق: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ففيها التقييد أو فيها الإطلاق الدم. وهكذا الآية الأخرى: حرمت عليكم الميتة والدم، والآية التي في الأنعام فيها تقييد الدم بالمسفوح، والمقصود بالمسفوح المصبوب السائل الذي يخرج بالذبح أو بالفصد أو بالنحر أو بغير ذلك، ينحرها فيخرج الدم، هذا مسفوح سائل مصبوب. وهكذا أيضا بالذبح، يذبح ويسيل الدم، هذا دم مسفوح. وهكذا أيضا الفصد، يفصد في مكان فيسيل الدم، فهذا لا يجوز أكله ولا شربه، قد كانت الجاهلية تضعه في أمعاء الإبل وتطبخه مع الأمعاء ثم تأكله وتقدمه ربما لأضيافها. فجاء النهي عن الدم المسفوح، والآيات التي فيها إطلاق الدم حملت على هذه الآية التي في الأنعام المقيدة، فلا يحرم من الدماء إلا ما كان مسفوحا. فلذلك جاءت السنة بتحليل دمين: الكبد والطحال. وهكذا أيضا من الدماء التي تحل وليست بمسفوحة الدم الذي يعلو في القدر عند الطباخة، فإن هذا دم لا بأس. وهكذا الدم الذي يعلق باللحم بعد طباخته ربما يعلوه شيء من الدم، فهذا ليس بمسفوح، فإذا أكله الشخص تبعا فهذا لا يضره ولا يضره، لا يقال له آكل الدم، لأن الدم المحرم هو الدم المسفوح الذي جاءت به السنة. وأما الدم الذي هو في اللحم في أجزاء اللحم والذي يبقى أيضا في العروق هذا كله لا يضر وليس بمحرم، لأن ما أطلق من الدم جاء تقييده في الأنعام أو دما مسفوحا، فمرد ما أطلق في الآيات والأدلة إلى آية الأنعام، فلا يحرم من الدماء إلا المسفوح، واستثني من المسفوح ما تعلمونه للحاجة والضرورة، نقل دم من أحد الناس إلى آخر فإن هذا دم مسفوح سائل مصبوب والأصل فيه الحرمة، لكن أباحته الضرورة والحاجة فإن فيه إنقاذ نفس، فلذلك جاز نقله مع كونه مسفوحا وهو يعتبر غذاء للجسم يتغذى به ويحيى به الإنسان، والله سبحانه وتعالى نهى عن الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، وهو حرام سواء كان شرب مباشرة أو طبخ أو إدخال من أمكنة، لكن جاء التحليل إن كان لي مثل هذا الغرض إحياء بعض الأنفس أو علاج بعض الناس به، فهذا لا نجد نكيرا من أهل العلم فيه، وهو من المسفوح المصبوب ولا شك، وهو سائل ومع ذلك يجوز نقله من شخص إلى شخص آخر للحاجة والضرورة التي تستدعي ذلك، فهذا مستثنى أيضا مع أنه من المسفوح، فعلى هذا تخصيص حرمة الدم تكون بالمسفوح من باب حمل المطلق على المقيد، لذلك السنة أباح الدمين غير مسفوحين الكبد والطحال، وهكذا أيضا أحل الله سبحانه وتعالى أكل اللحم مع بقاء أجزاء الدم في العروق، مع بقاء أجزاء الدم في العروق تبقى في العروق ولا شك، وما أمرنا بالتحري بإخراجها من العروق لأنه غير مسفوح، وهذا لا خلاف بين الفقهاء في جوازه وفي حله لا خلاف، وهكذا أيضا ما يعلو في القدر، وهكذا ما يبقى في اللحم بعد الطبخ ربما يبقى شيء في اللحم ظاهر ترى بعينك فهذا يؤكل تبعا ولا يدخل في حكم المسفوح المحرم، والمقصود من هذا هو ما سمعته أن بعض الآيات جاءت بإطلاق الدم وبعضها جاءت بتقييدها، فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد هنا في هذه الحالة لاتحاد السبب والحكم معا، فإن السبب هو كونه دما والحكم هو التحريم والسبب واحد وهو كونه دما، فهنا يحمل المطلق على المقيد فلا يحرم من الدماء إلا المسفوح، فهو الحرام الذي لا يجوز أكله ولا شربه لاتحاد الحكم والسبب، وإذا اتحد الحكم والسبب في الآيات وبعض الآيات جاءت بالإطلاق وبعضها جاءت بالتقييد فيحمل المطلق على المقيد كما في آيات الدم أو كما في آية الدم، ومن أهل العلم من يعترض على كون آية الدم من المطلق بل يجعلها من العام وليست من المطلق، لأن التي على الدم حرمت عليكم الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، هذه للجنس، فإذا لفظ الدم هو عام وليس بمطلق، والذي يظهر هو عام ولكنه فيه إطلاق من حيث صفة الدم، هو عام في الدماء ولكن فيه إطلاق من حيث الصفة، فصفة الدم هنا مطلقة وجاء تقييدها بالمسفوح، فهو عام في الدماء ومطلق في الصفات. قال رحمه الله: الأولى، هذه أربع حالات وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق المقيد له أربع حالات: الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليها، فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، فأين الحكم؟ فما هو الحكم في آية الدم وما هو السبب؟ تحريم الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، وهكذا إنما حرم عليكم الميتة والدم، وهكذا قلنا يجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، تحريم الحكم كلها فيها تحريم، سواء المقيد أو المطلق فيها تحريم الدم، اتفقت الآيات في التحريم، والسبب كونه دما، كونه دما. فهنا إذا اتحد السبب واتحد الحكم فإن المطلق يحمل على المقيد، وهنا كذلك. فإذا الذي يحرم من الدماء ما هو؟ المسفوح. وما هو المسفوح يا أبو عمر؟ المسفوح من الدماء ما هو؟ المصبوب السائل، السائل هذا مسفوح. أحسنت. قال: فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد ويخالفهم الأحناف، فلا يحملون المطلق على المقيد هنا، بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا، وهو أسلوب من أساليب اللغة، وجعلوا أيضا من ذلك ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إلى أسفل الكعبين. فحديث ابن عمر فيه تقييد، وجاء في حديث ابن عباس وحديث جابر الإطلاق، فليلبس الخفين من غير فليقطعهما، من غير القطع جاء. فهل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ جمهور أهل العلم يرونه كذلك، لأنه اتحد السبب وهكذا الحكم، فإن الحكم هو ما سمعته، فليلبس الخفين إن لم يجد النعلين. وهكذا أيضا السبب واحد، كونه في الحج أو في العمرة، فليس له أن يلبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين، فإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، هذا الحكم. والسبب هو ما سمعته. فهل يحمل المطلق على المقيد هنا؟ فالجمهور يرون حمل المطلق على المقيد، والإمام أحمد وجماعة يرونه لا يحمل المطلق على المقيد هنا، بل يجوز أن يلبس الخفين مطلقا قطعهما أو لم يقطعهما، لأن زيادة فليقطعهما إلى أسفل الكعبين قالوا مدرجة من كلام نافع، وعلى كونها غير مدرجة فمن أهل العلم من يقول هذا الحديث منسوخ من الحديث الأخير، حديث جابر وحديث ابن عباس، فإنه قاله في جمع عليه الصلاة والسلام، كثير منهم ما حضر ما قاله في مكة في حديث ابن عمر، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما إلى أسفل الكعبين، هذا حديث ابن عمر في المدينة قاله، وكثير من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بهذا، جاءوا من اليمن ومن غير اليمن يحجون حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم في حجة الوداع فليقطعهما أو فليلبس الخفين، وما قال فليقطعهما، فلا يحمل المطلق على المقيد، ويكون حديث ابن عمر منسوخا. والذي يظهر أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يحتاج إلى قطع، لا يحتاج إلى قطع. وابن القيم كأنه يميل إلى إدراج لفظة وليقطعهما إلى أسفل الكعبين، وأنها من قول نافع، والله أعلم. فهذا أيضا مما جعلوه من باب حمل المطلق على المقيد. وهكذا أيضا في الهدي، فإنه في بعض الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث أنس وأيضا في بعض أحاديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعض الناس وقد مر بهديه وهو غير راكب له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك، اركبها ويلك، لما قال إنها بدنة، فقوله ويلك لا لقوله إنها بدنة، وإنما قالوا لأجل اعتراضه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اركبها اركبها اركبها، فهو يكرر يا رسول الله بدنا بدنا، قال اركبها ويلك. هذا فيه إطلاق أنه يجوز ركوب البدنة، وما فيه شيء من التقييدات. وجاء في بعض الأحاديث فيه التقييد أنك إن لم تجد غيرها إلا أن أو إلا إذا ألجئت إليها فاركبها إن لم حتى تجد ظهرا، هكذا في بعض الروايات، اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا، فهذا فيه التقييد أن الأصل لا تركب البدنة إلا إذا لم يجد ظهرا فيركبها، فقالوا هذا كالإطلاق يحمل على هذا التقييد، وهذا قول جماعة من أهل العلم أن هذه الأحاديث حديث جابر الذي فيه ما سمع تركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا وحديث أبي هريرة الذي فيه الإطلاق يكون من هذا الباب، من باب حمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب والحكم، لاتحاد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد، فعلى هذا يجوز ركوب البدنة إذا لم يجد شخص ظهرا غيرها وإذا ألجأ إلى ركوبها، وأما إذا لم يكن ثم إلجاء إلى ركوبها فلا يركبها ولا ينبغي له أن يركب هذا الظهر. هكذا قال بعض العلماء، ومن أهل العلم من يجوز مطلقا ركوب البدنة وجد ظهرا أو لم يجد ظهرا فله أن يركب البدنة والهدي، له أن يركب الهدي سواء كان هدي تطوع أو هدي واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هذا الرجل فلم يقل له لا ذا ولا ذا، وجدت غيرها أو لم تجد غيرها، قالوا حديث جابر فيه أو حديث أبي هريرة فيه الإطلاق وما فيه استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه، لكن قد جاء التقييد ما استفصل منه في حديث أبي هريرة نعم، لكن قد جاء في حديث جابر التقييد وهو اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا، لو لم يأتي حديث جابر نعم يقال ما استفصل منه عليه الصلاة والسلام، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، ما قال له وجدت ظهرا أو لم تجد ظهرا، قال له ركبها على الإطلاق، وهكذا ما قال له هذا الهدي الذي معك وهذه البدنة التي معك هي بدنة واجبة أو بدنة تطوع، هذا الهدي تطوع واجب أو هو تطوع أم واجب، ما استفصل منه، فعلى هذا قال يجوز ركوب البدنة مطلقا وجد ظهرا أو لم يجد ظهرا، بدنة تطوع أو بدنة وجوب واجبة أو تطوع فله أن يركبها مطلقا، لأن رسول الله ترك الاستفصال، فنعم يسلم لهم في الحيثية الثانية وهو أن الشخص يركب بدنة التطوع والبدنة أيضا الواجبة إن لم يجد غيرها بهذا القيد، إن لم يجد غيرها، وأما الإطلاق في الأول فلا يصلح أن يقال يركب البدنة مطلقة، فلا بد من التقييد يركب البدنة إن لم يجد ظهرا غيرها، بدنة التطوع وبدنة أيضا كذلك الواجب إن لم يجد ظهرا غيرها فله أن يركب البدنة أو يركب الهدي، فله ركوب الهدي بهذا القيد. وأما ابن حزم وجماعة من أهل العلم يرون ما سمعت من الخلاف، فهذا أيضا من الأمثلة التي ذكروها على حمل المطلق على المقيد وهي كثيرة، هذا على سبيل المثال وإيضاح المقال فقط، وشاهدنا في الموضع هذا أن آية الدم مطلقة في بعض الآيات أو جاء الدم مطلق في بعض الآيات وفي بعضها مقيد، وقد اتحد الحكم والسبب، وعند جماهير أهل العلم أنه إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، فعلى هذا لا يحرم من الدماء إلا المسفوح كما في آية الأنعام. قال رحمه الله، هذا هو المقصود، قال وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية لأنهم يثبتون ثم يحذفون، يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت، وهذا أسلوب من أساليب اللغة كما سيدلل عليه بالأبيات، ففي آية الدم المتقدمة التي في البقرة والمائدة أطلق وحذف ولم يأتي بتقييد، وفي الآية الأخرى أتى بتقييد، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، ربما يطلق الشخص في بعض كلامه أحيانا يطلق كلامه وأحيانا يقيده بقيد فيحذف هناك ويقيد في كلام آخر، فهذا أسلوب من أساليب لغة العرب، فإنهم يطلقون ويحذفون وأحيانا يقيدون ويذكرون كما سيأتي، فهذا من هذا الباب، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا كله في كلام الله سبحانه وتعالى حمل المطلق على المقيد إلى آخر ذلك، أما كلام الناس ما نحتاج إلى هذا، فالذي فيه إيهام إيهام فيه، وينبغي أن يتوب إلى الله من هذا الإيهام، وأن يقال نتراجع عن هذا اللفظ، فلا يقول مطلق مقيد. مطلق مقيد في كلام الله سبحانه وتعالى، أما أنت كلامك هذا فيه إيهام تركه بس، ولا تقول رجع إلى المقيد الذي قد قيد هناك في كتابه الفلاني، خطأ. هذا يتعامل به مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أنت ما كان من إيهام في كلامك تركه وتأتي بذات المقيد تعيده ولو 70 مرة، أعده حتى لا يؤخذ عليك شيء. قال رحمه الله: وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأنهم يثبتون ثم يحلفون اتكالا على المثبت، كقول الشاعر وهو مقيس ابن الخطيم: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. هذا فيه حذف كما سمعته، وفيه إثبات، فحذف من الثاني أو حذف من الأول لدلالة الثاني، فقال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، أي نحن راضون، فيكون أصل الكلام نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فحذف من الأول لدلالة الثاني. وهذا أسلوب من أساليب لغة العرب، أنهم ربما حذفوا من الثاني لدلالة الأول، وربما حذفوا من الأول لدلالة الثاني، وهذا جائز في كلام العرب، فيكون خبر الأول محذوف، نحن بما عندنا وأنت، أو نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، ذكر خبره، أنت بما عندك راض خبره مذكور، وأما الأول محذوف تقديره راضون، دل عليه خبر الثاني. فهذا أسلوب من أساليب اللغة، يثبتون ثم يحلفون. هذا أثبت أولا أصل الكلام نحن بما عندنا راضون، ثم حذفه لدلالة الثاني عليه. وهناك ذلك في الآيات، فإنهم أثبتوا وحذفوا، فإن فيه إثبات وحذف، إثبات في بعضه وحذف في الآخر. قال رحمه الله، وهذا البيت جميل، فالشخص يقنع بما عنده، هذا الله أعلم محق ولا مبطل، ومع ذلك يقول نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. فهذا ينبغي أن يكون أن الشخص لا يبالي بمن خالفه من أهل الباطل، فنحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، قل كل يعمل على شاكلته، فربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال رحمه الله: فحذف راضون لدلالة راض عليه، حذف راضون بدلالة راض عليه عليها، فإذا الحذف من الثاني وليس من الأول، قصد الحذف من الأول وليس من الثاني، لأنه الثاني مفرد يوافق الخبر يوافق المبتدأ، والأول جمع، لأن مبتداه كما ترى جمع نحن. قال: فحذف راضون لدلالة راض عليها، ونظيره أيضا، وجعلوا أيضا من هذا سبويه رحمه الله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه، وما قال يرضوهما، أحق أن يرضوهما، فحذف من الأول قيل، وقيل من الثاني لدلالة الأول، وقيل حذف من الأول لدلالة الثاني، ورسوله أحق أن يرضوه، والله أحق أن يرضوه، فحذف من الأول لدلالة الثاني. ومنهم من يقول ليس ثم حذف هنا في هذه الآية، وإنما الضمير يعود عليهما لأن شأنهما واحد، طاعة الله وطاعة رسوله شيء واحد، فأفرد الضمير لهذه النكتة، لأن الشأن واحد فأفرد الضمير، والله ورسول أحق أن يرضوه، فإذا رضيت رسوله رضيت الله، أرضيت الله، وإذا رضيت الله أرضيت رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن شأنهما واحد. ومنهم من جعل هذه الآية من باب الحذف السيبوي، فجعلها من باب الحذف، إما من الثاني لدلالة الأول أو من الأول لدلالة الثاني، والله ورسوله أحق أن يرضوه. قال رحمه الله: ونظيره أيضا قول ضابع بن الحارث البرجمي البرمجي ابن الحارث البرمجي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب. الشاهد: فإني وقيارا بها لغريب. فلغريب خبرني إني، وحذف خبر الثاني، هذا محتمل، محتمل أنه خبر للثاني فحذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه. فالبيت فيه احتمال أن قوله لغريب خبر لقيار، فإني وقيارا بها لغريب، وقيار غريب، ومحتمل فإني غريب، فإني لغريب، فحذف من الثاني لدلالة الأول. فهذا البيت فيه احتمال البيت فيه احتمال، أما البيت الأول واضح لأنه أفرد راض. وأما على رواية البيت بالرفع فإني وقيار بها لغريب فهو خبر عن إن فقط، خبر لاسم إن أو خبر إن، واسمها الياء، ولا يجوز أن يكون خبر لقيار، فإني وقيار بها لغريب، لأن خبر المبتدا لا يقترن باللام كما هو معلوم من قواعد النحو، خبر المبتدا لا يقترن باللام. فعلى هذا إذا رفع قياره في رواية فإني وقيار بها لغريب يكون غريب خبر إن، ولا يصلح أن يكون خبرا لقيار، لأن المبتدا لا يقترن خبره باللام، لا تقول زيد لقائم، زيد لقائم، هذا لحن، هذا لحن عندهم وخطأ، فيجب تجريده من اللام، وإنما الذي يقترن باللام هو خبر إن المكسورة فقط. وأما قوله خالي لأنت ومن جرير خاله، هذا شاذ. قال رحمه الله: ونظيره أيضا قول صابع أو ضابع بن الحارث البرمجي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب. وقول عمرو بن أحمر الباهني: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني. قال بريئا ولم يقل بريئين، وإنما قال بريئا فحذف من الثاني أو الأول لدلالة الثاني، ووالدي بريء وأنا بريء، رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، فهو خبرني كنت، ولم يقل بريئين، ومع أنه يجوز كنت منه ووالدي بريئين خبر كنت، لكن هذا جائز، ففيه من هذا الباب الذي ذكره. فيكون تقدير الكلام كنت بريئا منه وكان والدي بريئا منه أيضا، يكون تقدير هذا، ولكن فيه حذف، فيه إثبات ثم حذف، وهذا أسلوب من أساليب اللغة، لغة العرب يثبتون ثم يحذفون، مثل هذا الكلام: رماني بأمر كنت منه بريئا ووالدي بريئا. أصل الكلام كنت منه بريئا وكان والدي بريئا أيضا، لكن حذف بعد إثبات، وهذا أسلوبهم في الكلام أو من أسلوبهم في الكلام. قال رحمه الله: وهذا البيت أيضا من أبيات سيبويه، والذي قبله من أبيات سيبويه، هذا كان أخذها من الكتاب، وتجد هذا موجود في الكتاب بنحوه، فعنده اطلاع. وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس، أي ليس بالنص لا بدلالة اللفظ، وهو أظهرهما أنه بدلالة اللفظ، وإنما قالوا حمل المطلق على المقيد بالقياس، وقيل بالعقل، وهذا أضعفها كما سيأتي. قال: وقال بعضهم إن حمل المطلق على المقيد بالقياس كما سمعتنا بدلالة اللفظ، وقيل بالعقل وهو أضعفها، والله تعالى أعلم، أضعفها وأبعدها، أن حمل المطلق على المقيد يحمل بالعقل، هذا أضعفها وأبعدها. قال: وخالف في هذا الموضع ابن حزم، وذهب إلى أن جملة الدم محرم مسفوحا وغير مسفوح، وأن الله حرم المسفوح منه في مكة بآية الأنعام، ثم حرم من المدينة الدم جملة بآية المائدة، وهي آخر سور القرآن نزولا، ومع هذا وافق الجمهور في أن ما يبقى من الدم في الحيوان المذكى في عروقه وفي خلال لحمه ليس من الدم المحرم، وقال إنه حلال. هذا رأي ابن حزم في المسفوح وغير المسفوح تتميما للفائدة، فهو يرى أن الجميع محرم، المسفوح وغير المسفوح، فعلى هذا الطحال عنده محرمة، والكبد محرمة بناء على قاعدة هذه العامة، مع أن الدليل قد جاء في حلهما، فهو يرى تحريم جميع الدماء المسفوحة وغير المسفوحة، لأن آية الأنعام متقدمة ثم جاء في المدينة إطلاق التحريم بآية المائدة، وهي من آخر ما نزل، ولا شك أنه من آخر ما نزل، لكن وإن تقدم المطلق فإن المتأخر يحمل عليه ولا يشترط في المطلق تأخيره، خلافا لبعضهم فإنهم يرون أنه إذا تقدم المطلق وتأخر العام فلا يكون من هذا الباب، لا يكون من هذا الباب، والذي يظهر أنه تقدم المطلق أو لم يتقدم المطلق، هذا الأصل، إلا إذا دلت قرائن على خلاف هذا الأصل، فإن المقيد أو فإن قص المطلق يحمل عليه، المطلق يحمل على المقيد، تقدم المقيد أو تأخر، فما أطلق يحمل عليه، هذا هو الصحيح عندهم، ولا يشترط في المقيد التأخير خلافا لبعضهم، فإنهم يشترطون التأخير، والذي يظهر أنه ما هو شرط أن يتأخر المقيد حتى لو تقدم، فما جاء من الأدلة متأخرة تود إليه، ترد إليه التي فيها الإطلاق. فالحاصل بن حزم يرى هذا الذي سمعته، أن آية الأنعام متقدمة على آية المائدة، فلا يحمل مطلق على مقيد، فجميع الدماء مسفوحة، ما تقدم في الأنعام وما تأخر في المائدة، فجميع الدماء محرمة، جميع الدماء محرمة، ما تقدم في الأنعام تقييد بالمسفوح، وما تأخر من الإطلاق في آية المائدة كلها محرمة، فلا يجوز أن يأكل شيئا، ولكن استثنى ما سمعت الدم الذي في العروق، وافق الجمهور فيه أنه لا بأس أن يؤكل تبعا، وهذا يشق على الناس إخراج الذي في العروق، يشق عليهم جدا، والمشقة تجلب التيسير، فلذلك هنا قال بيقول الجمهور فيما كان في العروق وفي خلال اللحم أيضا أنه لا بأس أن يؤكل تبعا. طيب، تأتي معنا إن شاء الله الحالة الثانية، فما هي الحالة الأولى من الأربع الأحوال في حمل المطلق عن المقيد؟ ها عندك، إذا اتحد الحكم والسبب فهل يحمل المطلق عن المقيد؟ عند جماهير أهل العلم أنه يحمل المطلق عن المقيد. مثاله، ما هو مثاله؟ آية الدم، أحسنت، جاء فيها إطلاق وجاء فيها تقييد، فالتقييد في آية الأنعام وفي آية المائدة الإطلاق، فيحمل ما في المائدة على ما في الأنعام، فلا يحرم إلا المسفوح، وهذا الحال إن شاء الله في وقت آخر. لقد زارنا إخوان كما سمعتم.